همت الفؤاد مليحة عذراء بكها لحظ ما لهن دواء رمت الفؤاد مليحة عذراء بكها لحظ ما لهن دواء رمت الفؤاد مليحة عذراء رمت الفؤاد مليحة عذراء مرت تدير العقد بين نواضر مثل الشموس لحاظهن ضباء فأعادني سقم الذي في باطني أخفيته فأزاعه الإخفاء رمأت الفؤاد مليحة عذراء رمأت الفؤاد مليحة عذراء تعظم ربها فتعظم تمايلت لجلالها الأرباب والعظماء يا حسن مثلها هواك أو أضعافه عندي إذا وقع البلاء رجاء يا حسن يا رمأت الفؤاد مليحة العذراء